حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. التعليق. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: أراد بالزهراوين المنيرتين، يقال لكل مستنير زاهر، والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة، ومعنى فرقان قطعتان، والصواف المصطفة المتضامة لتظل قارئها، والبطلة السحرة.